ما خلصنا هذه. ما خلصنا هذه. جي. تأخرين والله. نعم. يلا. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين والدبر بينه نصف صاع كم أو شعير أو زبيب أو ذبح شاة وفي جزاء صيد بين مثل مثله أو تقويمه بدراهم من اشترى بها طعاما ينزل في فطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غير ويطعم طعام كل مسكين يوما وبين إطعام أو صيام في غير مثله وإن علم متمتع القائم للهدي صام ثلاثة أيام في الحج والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله والمحصر إذا لم يجد صام عشرة أيام ثم حل وتسقط بنسيان فدية نرس وطيب وتغطية رأس وكل هدي أو إطعام في مساكين الحرم إلا فدية أذى ولبس ونحوهما فحيث وجد سببهما ويجزم الصوم بكل مكان والدم شاة أو سبع بدنة وهو يرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة وفيما لم تقض به إلى قول عشر وفيما وفيما لم تقضي وفيما لم تقضي به إلى قول عدلين قبيرين وما لا مثل له تجد وحرم مطلقا صيد حرم مكة وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء وصيد حرم المدينة وقطع شجره وحشيشه الأخضرين بغير حاجة على وقتل ونحوهما ولا جزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا على باب الفدية. والفدية هي ما يجب بسبب نسك أو حرم. ما يجب بسبب نسك أو حرم. وهي على ثلاثة أضرب. وممكن أن نختصرها إلى ضربين. الضرب الأول فدية تجب على الترتيب، ما يجب على التخير، ما يجب على التخير ليس الترتيب. النوع الأول من الضرب الأول ما يجب على التخير، وهذا ما يسمى وهو نوعان. النوع الأول فدية الأذى وما يلحق بها، والثاني النوع الثاني جزاء الصيد. والضرب الثاني من الفدية هو ما يجب على الترتيب، ويدخل فيه أنواع، منها دم المتعة والقران ودم المحصر وفدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول، ويدخل فيها أيضا الدماء الواجبة لفوات واجب أو لا الدم الواجب الواجب دماء الواجب لفوات أو ترك واجب أو ترك واجب. وذكرها المؤلف كلها تقريبا، لكنه لم يرتبها كصاحب زاد مستخدع، ولو رتبها لكان أولى للفهم. قال: يخير في فدية حلق. فدية حلق، وهذا لو حلق أكثر من شعرتين وتقليم. والأصل الفدية وردت في الحلق وقيس على الحلق غيره، وتقليم أكثر من ظفرين، وتغطية رأس رجل هذا الثالث، ووجه امرأة هذا الرابع، بين صيام ثلاثة أيام. أيضا مما يكون فيه فدية أذى، لبس مخيط للرجل، وأيضا مما يكون فيه فدية أذى الطيب وأيضا الإمناء بنظرة، وأيضا المباشرة بغير إنزال، وكذلك إمذاء بتكرار نظر أو تقبيل أو لمس أو مباشرة. وكذلك ما يكون فيه فدية أذى الوطء بعد التحل الأول في الحج، وكذلك الوطء في العمرة سواء كان قبل تمام السعي أو بعده. هذه تقريبا 10 أشياء أو 12 شيء الواجب فيه فدية أذى. وفدية الأذى هي ذكرها الماتن بقوله يخير من لزمته فدية الأذى بين صيام 3 أيام. وذكرنا أن الصيام يجزئ في كل مكان، أو سيأتي هذا لم يأتي بعد، الصيام يجزئ في كل مكان، أو إطعام 6 مساكين من مساكين إيش الحرم، لكل مسكين مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير أو زبيب أو أقط، وهي الأصناف التي تجب في زكاة الفطر، الأصناف 5، يطعم لكل مسكين 6 مساكين. وهذه موجودة الآن في الحرم المكي، هناك جمعيات خيرية يطعمون مساكين الحرم في مقابل، توكلهم يشترون لك طعام ويطعمون مساكين الحرم، أو ذبح شاة. إذن يخير بين كم شيء؟ 3 أمور: أولا صيام 3 أيام، أو إطعام 6 مساكين، أو ذبح شاة. فالأمر فيه هين، الأمر فيه هين، وهذه وردت في القرآن في سورة البقرة في الحلق كما ذكرنا، وقيس غير الحلق عليها. والوطف العمرة فهذا ورد عن الصحابة كذلك، الوطف بعد التحل الأول ورد عن الصحابة رضي الله عنهم. النوع الثاني فيما يكون فيه تكون فيه الفدية على التخيير، على التخيير يخير فيها من لزمته، جزاء الصيد، جزاء الصيد، جزاء الصيد. والصيد إما أن يكون له مثل من إيش النعم، أو لا يكون له مثل من النعم. فالذي له مثل من النعم يخير فيه، إذا قتل مثلا صيدا له مثل من النعم كالحمامة، شو الواجب في الحمامة؟ شاة مثلا. طبعا الطيور كلها لا يجب فيها القيمة إلا الحمامة فقط، كل الطيور فيها القيمة إلا الحمامة، فيها شاة كما حكم بها الصحابة رضي الله عنهم. يخير من لزمته شاة مثلا بين مثلي أن يذبح إيش؟ أن يذبح الشاة ويوزعها على إيش؟ مساكين وفقراء الحرم، أو تقويم هذا المثل، والذي هو اللي ذكرناه في الحمامة ما هو الشاة، يقوم الشاة بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة. ما هي التي تجزئ في فطرة؟ 5 الأصناف التي تقدمت: التمر، الشعير، الزبيب، الأقط. يشتري بها طعاما يجزئ في فطرة، فيطعم كل مسكين مد بر من البر أو نصف صاع من غيره. كذا عندكم فيها عندكم ها؟ حتى في طبعة الكتاب ها؟ بدونها أي بالها عدله، إن اللي عنده مذكرة يعدل ويضع الها، أو نصف صاع، أو نصف صاع من غيره، يعني نصف صاع من غير إيش البر، يعني إذا كان سيخرج من البر فيخرج مد من البر، ومد البر كم تقريبا يا محمد؟ كم يساوي؟ 510 أجرام، 510 جرام. ونصف الصاع أضرب 500 في في 2 فيكون نعم يعني كيلو وعشرين جرام، كيلو وعشرين جرام. أو نصف صاع من غير البر، يعني من الشعير مثلا، من التمر، من الزبيب، من الأقط، فيطعم به مساكين الحرم. هذا في جزاء الصيد الذي يكون له مثل من إيش النعم. يخير بين أن يخرج مثله يذبحه ويوزعه في فقراء الحرم، وهذا موجود الجمعية الخيرية في مكة أيضا موجود 600 ريال تقريبا، أو يقوم المثل فيشتري طعاما. المثل مثلا 600 ريال يذهب إلى السوق ويشتري من البر 600 ريال ويطعم كل مسكين مدمن البر، أو نصف صاع من غير البر كالتمر والشعير أو الزبيب أو الأقط، أو قال الخيار الثالث قال أو يصوم إذا كان ما عنده أموال، ما عنده أموال، هذا الخيار الثالث في جزاء الصيد الذي له مثل من نعم، وهو أن يصوم إيش عن طعام كل مسكين يوما. كيف يصوم عن طعام كل مسكين يوم؟ كم يوم يصوم يعني؟ أي محمد نعم أحسنت. يعني مثلا افرض ان الشاب 600 ريال ما عنده 600 ريال، يذهب في السوق وينظر 600 ريال كم فيها من الامداد من البر مثلا، فقالوا له مثلا فيها 300 مد، فيصوم كم يوم؟ 300 يوم، عشان ما تتعود يا احمد كما في الايه ماشي، ليذوق وبلا ما يتعود مره. أو يكون بأمر آخر أسهل، أنه ينظر فيها كم فيها من نصف صاع من غير البر من التمر مثلا، فيمكن يكون فيها 100 نصف صاع من التمر فيصوم 100 يوم، فهو مخير بين أن يقوم مد من البر أو نصف صاع من غير البر. والزاد هنا في هذه المسألة خالف المذهب، الزاد في هذه المسألة خالف المذهب في الروض الملك، الشيخ منصور عدلها يعني. قال رحمه الله وبين الثاني الذي ليس له جزاء الصيد الذي ليس له مثل من النعم، ليس له مثل من إيش النعم، قال وبين إطعام أو صيام. كيف إطعام أو صيام؟ يعني إذا كان ليس له مثل من النعم مثلا الطيور من غير إيش غير الحمامة، الطيور غير الحمامة، فنقول يقوم هذا الطير، يقوم هذا الطير فيذهب إما يشتري طعاما فيطعم كل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم مقابل كل إطعام مسكين يوما. يعني الذي سقط عنه فقط هو إخراج إيش المثل، لا يعني يأتي يذبح مثل الصيد يخرجون المساكين الحرم يعني. ها؟ أما الأول له مثل من النعم، شاء يذبح شاء، هذا ما في مثل، لا يشبهه شيء، لا يشبهه شيء. طبعا المماثلة هنا تكون بإيش؟ بس كيف يعني تكون مماثلة؟ بالشكل يعني ولا في؟ أحيانا في الخلق، في الخلق مثل الشاء فيها الحمامة فيها نعامة، فيها لا فيها شاء. طيب ما الذي فيه النعامة أيضا؟ ها؟ النقصيد مو صحيح. النعامة فيها أي بالعكس أحسن. النعامة إذا صادها فيها إيش؟ ناقة، لأنها تشبه الناقة تشبه إيش؟ النعامة في طول رقبة. قال رحمه الله وإن عادي متمثل. الآن بدأ في الضرب الثاني هو الفدية التي تجب على الترتيب. الفدية التي تجب على الترتيب. وقلنا أنها أنواع، خمسة أنواع تقريبا. النوع الأول دم المتعة والقران. قالوا إن عدم متمتع أو قارن الهدية صام ثلاثة أيام في الحج، صام ثلاثة أيام في الحج، يعرف أنه إذا طبعا متى وقت الوجوب لذبح الهدي؟ ما إيه؟ يوم العيد، يوم الأضحى، لكنه له أن يقدم الصيام بمجرد إحرامه بإيش بالعمرة، بمجرد إحرامه بالعمرة له أن يقدم صيام ثلاثة أيام، له أن يقدم صيام ثلاثة. فرض أنه مثلا اعتمر في شوال ويعرف أنه لا يستطيع، لن يجد إذا أتى يوم العيد لن يجد قيمة الهدي، فله أن يقدم صيام ثلاثة أيام، لكن الأفضل أن تكون إيش؟ أن يكون آخرها يوم عرفة. قالوا الأفضل ك كونها هذه الثلاث أيام التي في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. وهناك أيام أيضا، أيام يجوز فيها الصيام، ما هي؟ أيام التشريق، الثلاثة أيام التشريق. ما هي أيام التشريق يا أحمد؟ يوم عيد ما يحسب؟ يجوز يصوم يوم عيد؟ تأكد. طيب، إذن له أن يصوم في أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، كما ورد في حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله، يعني يصوم إذا لم يجد المتمتع هديا ولا القارن، يصوم ثلاثة أيام في الحج كما قال الله عز وجل، وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسبعة إذا رجع إلى أهله، والمراد بعد فراغه من أعمال الحج، بعد فراغه من أعمال الحج الأركان والواجبات. يعني لو صامها في الطريق وهو راجع إلى أهله يجوز، لكن الأفضل أن يصومها إذا رجع إلى بلده وإلى أهله كما قال في الإقناع. النوع الثاني من الفدية التي تجب على الترتيب، قال: والمحصر إذا حصر الإنسان عن إكمال نسكه، إذا أحصر المحرم عن إتمام نسكه فحينئذ يتحلل، يتحلل، لكن قبل أن يتحلل لابد أن يذبح إيش؟ هديا، لابد أن يذبح هديا. فإن عدمه، هذا الذي يدخل في الفدية هنا، قال: والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام، صام عشرة أيام بنية إيش؟ التحلل. هل يتحلل قبل أن يصوم العشرة أيام؟ ليس له أن يتحلل حتى يصوم العشرة أيام. قال: والمحصر إذا لم يجده صام عشرة أيام ثم حل، لا يتحلل حتى يصوم عشرة أيام. مثل لو كان سيذبح هدي لا يتحلل بعد ذبحه، هنا لا يستطيع أن يذبح هدي، فالواجب عليه الصوم، فبعد أن يصوم العشرة أيام بنية التحلل بعد ذلك يتحلل، وليس له التحلل قبل الذبح أو الصوم كما في الإقناع المنتهى. والضرب أو النوع الثالث من الضرب الثاني الذي لم يذكره المؤلف، فدية الوطء، فدية الوطء في الحج قبل التحلل الأول، وهي ما هي؟ بدنة. فإن لم يجدها صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، قياسا على دم التمتع، قياسا على دم التمتع. النوع الثالث من أو الرابع نقول من الدماء الفدية التي تجب على الترتيب، الدماء الواجبة لفوات الحج أو ترك واجب، إذا ترك واجب، إذا ترك المبيت مزدلفة ما الواجب عليه؟ دم. فإن عدمه صام عشرة أيام، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طيب، قال: وتسقط الفدية بنسيان، فدية وتسقط بنسيان وكذلك بجهل أو إكراه، فدية لبس وطيب وتغطية رأس، إذا نسي أو جهل أو أكره على اللبس أو الطيب أو تغطية الرأس بالنسبة للرجل فإن الفدية تسقط. ما هو الضابط في هذه؟ عبد الله، أحسنت. إذن الضابط فيما ذكره مؤلف ليس فيها إتلاف، هذه ليس فيها إتلاف، تسقط بالنسيان والجهل والإكراه. أما ما فيه إتلاف فلا يسقط لا بالجهل ولا بالإكراه ولا بغيره. مثل إيش مثلا؟ مثل الوط، مثلا الوط لو أكري عليه، كذلك حلق الرأس، الصيد، أحسنتم. ثم قال رحمه الله: وكل هدي، نعم شيخ عمي. كلها أحسنت، هذا كلها قياس في العبادات، يقاسون على هدي التمتع القران حتى المحصر. أي هو أصلا في الآية: فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، فإن حصرتم فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال رحمه الله: وكل هدي أو إطعام، أي هدي إذا وجب على الحاج أو المعتمر هدي فهو لمساكين الحرم، أو إطعام لو وجب عليه إطعام، إذا قلنا إطعام عشرة مساكين، مئة مسكين، فإنه لمساكين الحرم، لمساكين الحرم. ومساكين الحرم من هو، من هم مساكين الحرم؟ ها هم محمد، أحسن أحسن. ومن كان مقيما، من كان مقيما به أو واردا عليه ولو لحج أو لعمرة، إذا كان من مساكين فله أن يأخذ من هذا الهدي وهذا الإطعام. نعم أحسنت، ممن له أخذ الزكاة لحاجة، وهم فقير والمسكين والمكاتب والغارم لنفسه، والغارم لنفسه. قال: إلا إذن يجب على من أراد أن يطعم أو يهدي، من وجب عليه هدي لابد أن يوصله لمساكين الحرم، ويستثنى من ذلك إلا فدية الأذى، لو حلق رأسه مثلا وهو محرم قبل أن يصل مكة، ها هذا متى أين يخرج الفدية؟ إذا قلنا طعام ستة مساكين، ها إيش فدية الأذى؟ حيث وجد سببها، ويجوز أيضا أن يرسلها إلى الحرم، يجوز أن يرسلها إلى الحرم. إيش ما بعرف خلاص كلام مؤلف يمكن يجيبه، ها تأكد. طيب، ولبس ونحوهما، إذا فدية الأذى يدخل فيها فدية اللبس ونحوهما. قال: فحيث وجد سببها ونحوهما، كدم مباشرة دون فرج، وما وجب لفعل محظور خارج الحرم. أيضا أن الشيء الثاني الذي لا يجب أن يكون لمساكين الحرم هو دم الإحصار، إذا أحصر الإنسان في أي مكان له أن يذبح في مكان إحصاره ويوزع هذا الدم حيث أحصر من حل أو حرم، من حل أو حرم. قال رحمه الله: ولبس ونحوهما، فحيث وجد سببها. ثم قال: ويجزي الصوم، ذكرنا هذا أنه يجزي الصوم، وكذلك الحلق بكل مكان، لأنه لا يتعدى نفعه لأحد، فلا فائدة بتخصيصه في الحرم، إلا أن هناك صوم مستثنى في الحقيقة، هم يقولون يطلقون العبارة لكنهم في لهم صوم مستثنى، وأنه لابد أن يكون يعني أيام الحج، أو نقول يعني في مكة. ما هو؟ أحسنت، من لم يجد الهدي تمتع والقران، فلابد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، يعني الغالب أنها تكون في مكة. قال: والدم إذا أطلق الدم ولم يقيد فهو المراد به شاة، وهذه الشاة كالأضحية، وهي جذع من الضأني والثني من غيره، أو سبع بدنة، مراد بها ناقة، سبع من البدنة وهي الناقة، أو سبع أيضا يدخل فيها سبع بقرة. قال: ويرجع في جزاء الصيد، ويرجع في جزاء الصيد، وهو ما يستحق بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو سبب. قال: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة. جزاء الصيد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما هو؟ لا، أول شيء نقول ما له مثل من النعم، والذي له مثل من النعم ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فيرجع فيه إليهم، والقسم الثاني ما لم تقض فيه الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم فيرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، ينظرون إلى هذا الصيد يشبه ماذا من النعم. والقسم الثاني الذي ليس له مثل النعم فهذا من واجب فيه؟ تجب فيه القيمة، تجب فيه القيمة، وهذا الذي سيذكره مؤلف الآن. قال: ويرجع في جزاء الصيد إلى ما قضت به الصحابة رضي الله عنهم. وذكرنا أن جزاء الصيد المشابه المراد بها المقاربة والمشابهة، ولو أدنى مشابهة، ولو أدنى مشابهة، ما قضت فيه الصحابة رضي الله عنهم، وما قضى فيه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحابة جعلوا في النعام جعلوا فيها بدنا، وفي الضب جعلوا فيه جديا وهو الذكر من أولاد المعز. وفيما لم تقضي به مما له مثل من نعم يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين، لقول تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فينظرون ما يشبه الصيد المقتول من بهيمة الأنعام وهي البقر والإبل والغنم وخلقة، ويأمر القاتل بإخراجه. قال القسم الثاني ما لا مثل له من النعم، وهذا القسم الثاني من الصيد، فالواجب فيه قيمة هذا الصيد، قيمة هذا الصيد مكانه، نشوف كم قيمته في مكان الذي قتل فيه ونخرج قيمته ونوصلها لمساكين إيش الحرم. جزاء الصيد لابد يوصل الطعام فيه لمساكين الحرم حتى لو قتل يعني بعيد عن الحرم، لابد يرجع فيه إلى يطعم به مساكين الحرم. ثم قال رحمه الله وحرم مطلقا صيد الحرم، الآن سيتكلم حرم مكة، حرم مطلقا يعني في الحل، في حال الحل أو الإحرام، صيد حرم مكة يحرم تصيده وتحبسه، تصيده وتحبسه، ويعني أهل مكة الآن لا يجوز لهم أن يضعوا هؤلاء العصافير، عصافير والحمام وكل هذا، عصافير الزينة، ها عصافير الحب، كل هذه ما يجوز لهم أن يحبسوها مثلنا الآن نضعهم ونستمتع بأصواتهم، وهذا يباح، ذكروا الحنابلة أنه يباح إلا في حرم مكة. أهل مكة لا يجوز لهم أن يمسكوا صيدا من الصيود أبدا. قال وحرم مطلقا، وهذا يغفل عنه كثير من أهل مكة، صيد حرم مكة. نعم إيه، هم نقصد مأكول إيش كيف ما ليست حلال، يعني طيور الحب تصيد مخلبية تؤكل كيف. اليوم أنا شايف واحد يشتري حمام صغير مثلج صغير جدا قلت ايش ياكل فيه، لا المهم انها حلال، يعني المهم انها حلال. ايه البلبل يؤكل وين كنا احنا ما ناكلها، تخليه ونسمع صوته يوميا يا احمد يغرد، لكنها في الاصل يجوز اكلها ولا يجوز؟ يجوز. طيور الحب ما تصيد، ما تصيد مخالف ما تصيد، يجوز حرام. نعم نعم، إذا كان معك صيد من خارج مكة ودخلت به مكة يجب أنك تطلق صراحة، يجب ولا تأثم. محرم وغير محرم، محرم غير محرم من أهل مكة من خارج مكة ما يجوز، وهذه أهل مكة يغفلون عنها، تروح تشوف سوق الطيور عندهم يعني المناطق كلها فيها سواق طيور ما في مشكلة إلا مكة، ما يجوز الصيود، ما يجوز أن تؤذى في مكة. قال رحمه الله صيد حرم مكة وحرم مطلقا في حل أو إحرام، صيد حرم مكة. وحكم صيد حرم مكة حكم صيد الإحرام في التحريم ووجوب الجزاء، حتى صيد بحريه، حتى الصيد البحري داخل الحرم فإنه يحرم صيده، يحرم صيده على الحلال والحرام، لكن الميزة فيه أنه لا جزاء فيه كصيد البر، كصيد البر. قال وقطع شجره، نعم كيف لو وجدنا بركة في الحرم فيها سمك، جيت جبت السنارة يا أحمد وقمت تصيد السمك، نقول لك أنت آثم إيش؟ مثلا لين شفت الحرم كله يا أحمد، مريت عليه كله، ترى حتى أهل مكة مختلفين في حدود بعض حدود يمكن فيه ما تدري. قال وقطعوا، يعني العلماء سينصون على شيء غير موجود، يعني إن إما أن وجد في السابق أو سيوجد قد يحدث، يقول لك إنه حرام يعني إيش؟ لا ما في مشكلة. هذا والله مسألة جيدة يا شيخ، لو أتينا بسمك الزينة في داخل حرم مكة هل يجوز؟ احنا نقول في داخل الحرم ما يجوز تمسك الصيد، ما يجوز، الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ها لا يجيب له لا يخسر نفسه. ايش يعني هو ما دام في الماء فهو غير مصيد؟ لا لا نفس الشيء. هم يقول لو أتيت بحمامة معك من خارج حمامة وضعتها في قفص يحرم، يحرم الصيد مو بالقتل، صيده مسكه وحبسه هذا صيد، هذا محرم عليك سواء قتلته خليته تشوف شكله أو تسمع صوته محرم. السمك والله يا شيخ أحمد جيد مسألتك، هل يجب أن يطلقهم في الحرم؟ هل يجب أن يجوز له أن يدخلهم في حرم مكة؟ تحتاج إلى تأمل. نعم شيخ أحمد في قال نعم عدم إيذاء أحد في الحرم أبدا، رسول الله منها عن ذلك، لا يختلى خلاها. يا أيها الذين لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم من قتلهم منكم متعمدا فجزاهم مثل ما قتلهم. نعم فأنت في حال الحرام يحرم عليك التصيد، فكيف إذا كنت في مكة؟ الطيور، الحمام، أيضا ذكرنا أن الصيد فيه 6 أو 7 محرمات، ما هي؟ آه محمد أحسنت، الإشارة إليه حرام، الدلالة عليه، لعانة عليه، صيده، أذاه، تأذيه، بس ما يجوز حرام. فينتبه الإنسان لمثل هذه الأمور، وهذه منصوصة في كتاب السنة، يعني تقول يمكن في أحد ضعيف انتبه، تقول هذا مذهب المشي. قالوا حرم مطلقا صيد حرم مكة وقطعوا هذا إذا كان الإيذاء للصيد، فكيف بإيذاء الناس؟ ما حكمه في الحرم مكي؟ حتى لو قتل القاتل ودخل الحرم، اختلف العلماء هل يقام عليه القصاص، أو لو ارتكب حدا ودخل الحرم هل يحد أو لا يحد؟ ما دام في الحرم مشكلة. الحرب أيضا هل يجوز القتال في مكة؟ ما يجوز أبدا، وإنما أحلت للرسول صلى الله عليه وسلم ساعة من النهار ولم تحل لأحد أو لم تجز لأحد بعده. قال رحمه الله قطع شجره وحشيشه الذين أو الذين لم يزرعهما الآدمي. أما الذي تزرعه الأمانة مثلا ها وهو من خارج الحرم أيضا فهذا إيش يجوز أن يقطع. أما الشجر الذي يزرع من عند الله عز وجل أو يعني ينبت من الله عز وجل من شجر الحرم وكذلك حشيشه لا يجوز قطعه. قال رحمه الله إلا الإذخر، مستثنيات كثيرة لها 6 مستثنيات هذه مسألة، الإذخر وأيضا اليابس إذا كان هناك شيء يابس، والثمرة لو كان هناك ثمرة في هذا الشجر فإنه لا ليست محرم، فإنها ليست محرمة. قال وفيه الجزاء، وفيه في قطع شجره وحشيشه الجزاء. وقالوا تضمن الشجرة الكبيرة، الشجرة الكبيرة تضمن، الكبيرة والمتوسطة تضمن ببقرة، والشجرة الصغيرة تضمن بشاة، والحشيش والورق قالوا يضمن بقيمته بقيمته. قال رحمه الله ثم دخل على صيد حرم المدينة. إذا لو صاد أحد شيء في مكة صيدا في مكة ما حكم هذا الصيد؟ ميتة، هذا الصيد ميتة، هذا الصيد ميتة. الآن ندخل على صيد حرم المدينة. قال وصيد حرم المدينة يعني يحرم صيد حرم المدينة. والإشكال أيضا هنا السؤال هل صيد حرم المدينة لو صيد يحرم صيده، لكن لو صيد هل يكون ميتة؟ ها يا أحمد إيش وين ذكرها؟ ذكر إيش صيد حرم مدينة؟ آه جميل، وتزودني بالنص جيد أو تطلع لنا الآن شفري الآن. يقول أن الإقناع يقول يجوز صيد حرم مدينة، يعني هو ذبحه حرام ويجوز أكله، يعني هو حلال، أقصد حلال حلال، يعني الصائد ما يجوز يأكله أما غيره يجوز. هو صيد المحرم ميتة، صيد المحرم ميتة لو يصيد في أمريكا إذا أحرم، صيد حرم مكة ميتة، هذا نص عليها. نريد صيد حرم مدينة، لو صار في المدينة في حرم المدينة، هل هو ميتة كحرم مكة أو طيب شوف لنا النص شلون؟ أي كل الكلام على إذا كان غير محرم. نعم آه جميل جميل. شو يقول الإقناع؟ فلو صادر حرم المدينة فذبح صيدها صح التذكية. قال القاضي تحريم صيدها يدل على أنه لا تصح زكاته. إيه هو صح تذكيته. جميل والله تصحيح تذكير. أنا نقلت هذا كني نقلت لكن هل نعم كيف شيها ذكرتها ايش قلت طيب فيها وين وين ذبحه فإنه يحل ايه فإن صاده وذبحه. طيب لو صاده مات بالصيد بفعل الصيد هل يكون ميتة؟ يعني لو صاده وذبحه وطيب وحرم من مكة متأكد تأكدت أنها ميتة موجود؟ إيش ذكرت؟ هي جميل. قال رحمه الله وقطع شجره يعني شجر حرم المدينة وحشيشه الأخضرين بخلاف لأبي سين لغير حاجة، أما إذا احتاج فيجوز لغير حاجة علف يجوز أن يحش الحشيش في حرم المدينة ويذهب به إلى البهائم بخلاف حرم مكة. حرم مكة يجعل البهائم ترعى فيه لكن لا يحشه، لا يختلى حشيشها، لا يختلى خلاها ولا يحش ولا إيش شيخ أحمد لا يختلى خلاها ولا لا يعض شجرها ولا يختلى خلاها. فالحشيش في مكة ما يقطع، تجعل البهائم ترعى فيه نعم، لكن حشيش المدينة تقطعه وتجعل البهائم أيضا ترعى فيه. قال لغير حاجة علف وقتب وهو الرحل الصغير، يعني يجوز تأخذ من خشب الشجر المدينة وتصنع منه القتب الذي يعني يجعل في ظهر الراكب على البعير. قال ونحوهما ولا جزاء. لا جزاء هذا من الفروق بين صيد المكة وصيد المدينة، أنه لا جزاء في صيد حرم المدينة ولا في أيضا قطع شجر وحشيش. نعم يا جهاد عندك شيء؟ ثم قال رحمه الله باب دخول مكة. يسن من أعلاها، يسن دخول مكة نهارا من أعلى مكة من ثنية كداء. وظاهر كلامه منه يسن إيش؟ أنه يتقصدها، أنه يتقصدها ولو لم تكن في طريقه. والمسجد من باب بني شيبة، يعني يسن يدخل المسجد الحرام من باب بني شيبة، وهو سابقا يسمى إيش؟ معروف بباب السلام، لكن هل هو الموجود الآن باب السلام في المسعى؟ لأن باب السلام الميزة فيه أنك إذا أتيت تدخل مكة الحرم الكعبة أمامك تشوفها مباشرة مباشرة. هذا في السابق، الآن ما أدري إيش اللي صار بعد التوسعة. قال فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد. كيف يرفع يديه هنا؟ أنا شيخ أحمد كما يرفعهما في الدعاء، كما يرفعهما في الدعاء. قال رحمه الله وقال ما ورد، ويرفع بهذا الدعاء صوته. قال ثم طاف مطبعا للعمرة والقدوم. وطواف مطبعا استحبابا إذا لم يكن إيش؟ حامل شخص معذور، والطباع يكون في كل أسبوعه، فيجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، فإذا فرغ من الطواف أزاله. قال رحمه الله ثم طاف مطبعا للعمرة أو القدوم إن لم يكن معتمرا، وهو من القارن والمفرد، القارن والمفرد سبعة أشواط، فيستلم الحجر الأسود. ما معنى استلام الحجر الأسود؟ ما معنى استلامه؟ ها عبد الله أحسنت. يمسحه بيده اليمنى. يمسحه بيده اليمنى. لا لا تقبيل غير. سيأتي التقبيل والعطف يقتضي المغايرة. إذن يبدأ وما يبدأ الطواف يا أحمد من إيش؟ من الحجر الأسود. فيحاذي إيش؟ الحجر الأسود كله وبعضه بكل بدنه. يحاذي الحجر الأسود كله وبعضه بكل بدنه. نعم. أي هل يجب أن يستقبله بوجهه؟ ما شيخ أحمد يستحب لا يجب. طيب متى يعرف الإنسان أنه مستقبل للحجر الأسود أنه محاذي للحجر الأسود؟ لا شوف محمد أحسن. إذا يعني أن يقف ويرى وينظر ضلعي الحرم الكعبة الأيسر والأيمن فيعتبر الآن إيش؟ أنه حاذى الحجر الأسود ببدنه كله. إيش؟ طيب يعني حتى يتيقن يعني يبدأ من قبل الحجر الأسود وهو مقابل للكعبة ثم يمر ببدنه كله على الحجر. وين من ذكر هذه؟ طيب القاضي أكيد القاضي لكن من ذكر عن القاضي؟ شيخ الإسلام. شيخ الإسلام أحسنت صحيح. نعم هم يقولون يعني تأتي قبل الحجر الحجر الأسود في الزاوية هذا الحجر الأسود هذا الحجر فتأتي ببدن كذا مقابل له فتمر عليه ببدن كله يعني البدن كله يمر على الحجر الأسود ويبدأ الشوط الأول فقط. ومع ذا ذكرنا أنه مستحب مستحب استقباله فيما عدا الشوط الأول مستحب لا يجب عليه. قال رحمه الله ويقبله مع أن حتى كلام القاضي كأني رأيت أن فيه مخالف المذهب كأني ضرعت على كلام هم أهم شيء عندهم أنه يقابل بجسمه كله الحجر الأسود أو بعضه أيضا أو بعضه لكن كلام القاضي واضح لكن كأني شفت في كلام أنه غير معتمد. إلا لا الحجر الأسود فقط الحجر الأسود يستقبله. إيش؟ لا لا لا يجعل عن يساري ثم بعد ما ينتهي ببدنه خلاص يجعل البيت عن يساري ويطوف. ايش قال هذا القول الثاني في المذهب المذهب عندنا لو يستقبل بكل بدنه الحجر الأسود. قال رحمه الله فيستلم الحجر الأسود. إذا استلام الحجر الأسود شو معنى يا شيخ؟ شو معنى استلام الحجر الأسود؟ ها يسلم عليها كذا يمسحه مسحه مسحه باليد أحسن ويقبله. وكيف التقبيل هنا؟ لا الحجر الأسود ها شيء لا لا احنا تقبيل الحجر الأسود كيف يكون؟ عبد الله أحسنت هو وضع الشفتين فقط وضع الشفتين على الحجر الأسود بغير صوت يظهر كما يفعله الإنسان مع الآدمية أو مع الآدمي مفهوم يا محمود؟ هو وضع الشفتين على الحجر فقط وضع الشفتين بلا صوت يظهر للقبلة كما قال العلماء. وأيضا من السنة عندهم أن يسجد عليه يعني يضع جبهته وأنفه لحديث ابن عباس وفعله ابن عمر وابن عباس أيضا يضع جبهته وأنفه من السنن أن يفعل هذا. فإن شق أشار إليه فإن شق استلامه يعني زحام وشق تقبيله لم يزاحم واستلمه بيده وقبلها يستلمه بيده ويقبلها. الأول أول شيء يستلمه ويقبله هذا أفضل شيء ويسجد عليه. ما استطاع يستلم بيده يمسح بيده ويقبل يده كما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم استلمه وقبل يده في حديث ابن عباس. فإن شق استلامه بشيء بيده استلمه أي شيء بعصا كما فعل صلى الله عليه وسلم أيضا، ثم يقبل هذه العصا، فإن شق أشار إليه فقط بيده اليمنى أو بشيء واستقبله بوجهه استحبابا، ولا يقبل المشار به ولا يزاحم فيؤذي أحد. قال فإن شق أشار إليه ويقول ما ورد. والسنة أن يقول في أول شوط بسم الله والله أكبر، اللهم إيماني بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال ويرمل، والرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى من غير وث، من غير وث. بعض الناس إذا شاف زحمة يعني يسوي نفسه أنه يسرع يسرع لكن بحركة، هذا غير مشروع، هذا غير مشروع، هو مقاربة الخطى فقط. تسرع في المشي لا تركب كما هو السعي الشديد في المسعى. إيش أي نعم ينقز كأنه يعني يحصل على السنة، خلاص إن شاء الله السنة ستأخذ ثوابها لأنك معدود. قال رحمه الله ويرمي الأفقي. الأفقي هو الذي يحرم بالنسك من خارج الحرم أو من هو بينه وبين مكة مسافة قصر في الثلاثة الأشواط الأول فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم يصلي ركعتين خلف المقام لحديث جابر في مسلم. هذا انتهى، إذا انتهى الطواف يصلي ركعتين، السنة تكون خلف المقام ويقرأ في الأولى الكافرون والثانية قل هو الله أحد الإخلاص، ثم يسلم بعد أن يصلي ركعتين يسلم أن يعود إلى الحجر. وماذا يفعل فيه؟ قال المؤلف ثم يستلم الحجر، يعني لا يقبله وإنما يستلمه كما ورد في حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار ركعتين أتى الحجر فاستلمه في مسلم، استلمه يعني مسح عليه بيده. نعم بعد أن تصلي ركعتين بعد الطواف تمسح الحجر الأسود ثم تذهب إلى السعي. قال رحمه الله ويخرج إلى الصفا من باب، هذا في السابق، الآن انفتح الصفا على الحركة كلها، الآن صار مسجد واحد. فيرقاه، يرقى الصفا ندبا للرجال حتى يرى البيت إذا أمكنه كما قال في الإقناع، حتى يرى البيت يعني يرى الكعبة، يرقى الصفا حتى يرى الكعبة إذا أمكنه فيستقبل القبلة. لحديث جابر أيضا قال فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره. قال فيكبر ثلاثا، يقول الله أكبر ثلاثا ويقول ما ورد. نحن المذهب عندنا أنه يقول ثلاثا الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم أحزابه وحده. ثم بعد ذلك إذا قال هذا الدعاء ثلاث مرات يدعو مرة واحدة فقط بما حب ثم ينزل. قال ويقول ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأول وهو إيش الآن أنوار مضاءة باللون الأخضر، فيسعى شديدا للآخر. والمذهب عندنا أنه يسعى قبل إيش العلم الأخضر بكم ذراع؟ ستة أذرع تقريبا، ثلاثة أمتار يعني، ثلاثة أمتار أول شيء ستة أذرع بعدين حولها، فيسعى شديدا سعيا شديدا إلى الآخر إلى العلم الآخر يركض يعني. وهذا خاص وسنة لمن؟ للرجال فقط. أحسن. قال ثم يمشي ويرقى المروة، يرقى المروة وهذا ندبا للرجل أيضا لا للمرأة، ويقول ويفعل مثل ما قاله وفعله على الصفا، يستقبل قبلة ويقول الدعاء، يكبر ثلاثا ويقول الذكر ثلاثا ثم يدعو. قال ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل ويمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه ويكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك، يفعله سبعا ذهابه سعية ورجوعه سعية، ثم يتحلل متمتع إذا كان الذي طاف وسعى للعمرة يريد أن يتمتع بها الحج، يتحلل إذا كان ليس معه هدي، قال ويتحلل متمتع لا هدي معه بحلق أو تقصير، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الحديث المتفق عليه بالتقصير حتى يتوفر الشعر. لماذا؟ للحج، للحج. قال ومن معه هدي فإذا حج. أما من طاف وسعى لعمرته، المتمتع طاف وسعى لعمرته ومعه هدي، فلا يجوز له أن يتحلل، بل يدخل بعد أن ينتهي من السعي يدخل إيش؟ الحج على عمرته، فيكون قارنا متمتعا في هذه المسألة. ها؟ واحد ساق هدي ونوى التمتع وأتى الميقات وأحرم بالعمرة ثم طاف وسعى، طبعا لا يجوز أن يحل. الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هديا ولم يحل، ما يجوز لمن ساق هديا من بلده أو من خارج الحرم أن يحل إذا دخل مكة. طيب، ثم نقول لها إذا طفت وسعيت ما يجوز أن تتحلل، ماذا يفعل؟ نقول أدخل الحج على العمرة. طيب، إذا أدخل الحج على العمرة هل يكون قارن أو متمتع؟ ها؟ قارن أو متمتع؟ تأكدين. آه يا جهاد، إيش؟ هذا فيه حروف طاحنة، فيها حروف طاحنة بين الشيخ منصور وابن النجار والشيخ مرعي، ها؟ وبن جاسر وبن دهلان وكل لها. والظاهر طبعا لنا أنه يكون متمتع، أنه متمتع. أما الشيخ منصور والشيخ مرعي يقولون يكون إيش؟ قارن. لكن هل في ثمرة هنا ولا ما في ثمرة؟ ها يا أحمد، في ثمرة؟ طبعا إذا ما حجيت ما راح تعرف. الوضع فيها صعب جدا. في ثمرة إذا قلنا متمتع وقارن؟ ما تدري محمد، ما حج طبعا. في احد حج؟ لا، في ثمر اذا قلنا متمتع في ثمر، اذا قلنا قارن في ثمر. نعم، جميل، افضل، لكن في ثمر عمليه. ها طلع. ايوه، السعي. أحسنت. إذا كان، إذا قلنا أنه قارن فنكتفي بالطواف السعي الذي فعله ويبقى عليه فقط طواف الإفاضة، أما إذا قلنا متمتع فيلزمه أن يطوف يوم العيد ويسعى مرة ثانية، ففي فرق، في فرق في العمل. قال رحمه الله المتمتع كذلك المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع التلبية في العمرة إذا استلم الحجر، رواه الترمذي. ثم قال رحمه الله باب صفة الحج والعمرة، سيأتي في صفة الحج، صفة الحج هذا سيأتي. يسن لمحل، اسمح لنا يا شيخ عشان نستغل الوقت، يعني يسن لمحل بمكة، لمحل بمكة، وكذا يسن المتمتع الذي حل من عمرته بمكة، وكذا من أحل بقرب مكة فيما بينه وبين مكة أقل مسافة قصر أن يحرم بالحج يوم التروية. هل هذا لكل محل في مكة يسن له أن يحرم؟ كل محل، يعني كل أهل مكة مطلوب في حقهم سنة أنه يحرم بالحج يوم التروية؟ ها يا أحمد، ها يسأل الذي فعل عمرة مثلا وتحلل؟ إيش المفرد محرم، لازال محرم، اللي دخل مكة مفرد لا زال محرم ما تحلى. ترى شوف الحج مثل الفرائض لا بد تتصور ما محمد لكن هل مطالب من أهل مكة أنهم يوم التروية الثامن يحرمون بالحج؟ أي المتمتع هذا لا شك أنه يسن له أنه يحرم يوم الثامن. مفرد هو مكة من أهل مكة يعني من أهل الحرم يسن له يعني. لا أنا أقول هل هو شامل لكل محل مكة حتى أهل مكة يسن لهم يوم تروية الإحرام بالحج؟ ها قارن شقان عموما هذه تحتاج إلى تحرير صراحة لأن كلامهم مطلق. قال بمكة الإحرام بالحج يوم التروية واليوم إيش الثامن. من أين يحرم هنا؟ من مكة. ما يا طارق أكيد أكيد لكن أنت يسن لحتى لو لم ترد. هل يندب لك أنك تحرم يوم التروية مثل يوم الجمعة؟ يندب لك على المذهب أنك تغتسل مطلوب منك طلب استحباب. هل أيضا أهل مكة يندب لهم أنهم يوم الثامن يحرمون؟ تحتاج إلى تأني. قال يوم التروية إذن يحرمون يوم التروية من مكة من مكة لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج في مسلم. قال رحمه الله والمبيت بمنى يذهب إلى أحرم في مكة يذهب إلى منى يخرج مكة ويذهب إلى منى ويستحب أن يبيت فيها يستحب أن يبيت ليلة التاسع في منى يعني يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبعد الفجر ينطلق إلى عرفة. قال فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة وقبل أن يسير إلى عرفة يستحب أن يقيم بنمرة وهذا موضع بعرفة يستحب أن يقيم بنمرة وهذا موضع بعرفة والمسجد الموجود الآن الحال الذي يخطب فيه المفتي جزء منه في نمرة وجزء منه في عرفة يقيم في نمرة ويستحب حينئذ للإمام أو نائبه أن يخطب خطبة واحدة قصيرة لا يطيل قصيرة يعلمهم فيها الوقوف ووقته والدفع منه والمبيت بمزدلفة. طيب المخيمات البعيدة المخيمات البعيدة التي لا يعني ليست قريبة من مسجد المفتي الآن ها كيف ما يصلهم صوت هل يسن لهم أن يقيموا شخصا ويخطب بهم؟ إيش الآن الدولة يعني نشرت في المخيمات كلها الصوت يصل جميع المخيمات ولا الرادو؟ إذا ما توفر الرادو طيب يقوم أي واحد منهم يخطب ما رأيكم هل يسن؟ في السابق كانوا يفعلونه بس ما ندري لأن العلماء يقولون الإمام فقط أو نائبه من ينوب عن الإمام غيره سكتوا عنه ما نقول ما يعني ما يفعل لكن سكتوا عنه. وهذه أيضا الشيخ أحمد إسماعيل تحتاج إلى تحرير له نظرت لنا فيها جيد إيش متحمى ما غير ليس نائب عن الإمام يعني الملك ما قال لا تعالى لا مفتي الحملة يعني لو فعلها أنا أقول ما في مشكلة لكن هل يسن لهم لأن كل الخطبة يعني إذا كانوا بالرادو ما في مشكلة أيضا الإشكال لو استمع بالرادو وصلوا خلفه هذا مشكلة أيضا بينه وبينه يمكن هم 2 كيلو 3 كيلو يصلون خلفه مشكلة مشكلة عادة. ثم قال رحمه الله إذن يقيم بنبرة فيخطب بها الإمام و قال ثم بعد ذلك بعد أن يخطب يأتي عرفة بعد أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم في عرفة في نمرة في نمرة ثم يدفع ويدخل إلى عرفة. قال وكلها موقف كل عرفة موقف إلا بطن عرنة، وبطن عرنة لا يجزي الوقوف فيه لأنه ليس من عرفة. هذا المذهب، هذا المذهب. وشيخ الإسلام يرى أن بطن عرنة من عرفة، حتى ابن جاسر يقول أنه من عرفة، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف وارفعوا عن بطن عرنة. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الوقوف فيه، قال وارفعوا عن بطن عرنة. المذهب أن بطن عرنة الموجود الآن لا يجزئ الوقوف فيه. قال ويجمع فيها بين الظهر والعصر تقديما، بعد أن يجمع كما ذكرت يدخل إلى عرفة. والجمع هنا لمن يجوز له الجمع فقط، لمن يجوز له الجمع كالمسافر يجمع مع الإمام. فإن لم يجمع مع الإمام فله أن يجمع، قالوا منفردا منفردا. فبعد أن يجمع يدفع إلى مزدلفة ثم يقف يقف في عرفة، ويسن أن يقف في عرفة راكبا أو قائما، ها راكبا، يسن أن يقف راكبا مستقبل القبلة بخلاف سائر المناسك، فيسن أن يفعلها قائما. قال رحمه الله ثم يقف ويكثر من الدعاء ويرفع يديه استحبابا ولا يجاوز بهما رأسه، ويكثر الاستغفار والتضرع والخشوع، ويلح في دعائه، ويكثر أيضا مما ورد وهو دعاء المعروف لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا، اللهم يسر لي أمري. قال وقت الوقوف من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. شروط الوقوف في عرفة، أولا الشرط الأول يكون أن يقف في الوقت، والوقت يبدأ عندنا المذهب من إيش؟ من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. والحنابلة انفردوا في هذا القول، والمذاهب الأخرى قالوا الوقوف يبدأ من إيش؟ من الزوال، من الزوال. وإحنا عندنا يبدأ الوقوف من فجر يوم عرفة، والأحوط أن يقف من الزوال. قال من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر. هنا طبعا حكى في الإجماع في الغاية وفي الإقناع، بعد ما حكوا المذهب قالوا واختار الشيخ اللي هو شيخ الإسلام وغيره وحكي إجماعا من الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. بعض الناس يقول خلاص إذا حكي الإجماع انتهى الموضوع، لا تتعب نفسك، في إجماعات غير مسلم بها تحكى، ينقل الإجماع لكن غير مسلم به وإجماع غير صحيح، لكن هذا يدل على قوة هذا الرأي، يدل على قوة هذا الرأي. إذن اشترط لصحة الوقوف في عرفة ويكون في الوقت، ثانيا يكون مسلما، ثالثا يكون محرما بالحج، رابعا أن يكون عاقلا ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه، ولا مغمى عليه. ثم يرفع بعد غروب المزدلفة بسكينة، يعني بطمأنينة، يجلس إلى أن تغرب الشمس ويدفع بعد الغروب إلى مزدلفة بسكينة مستغفرا، ويسرع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الفجوة، يعني إذا رأى فرجة يسرع فيها، ويلبي في الطريق ويذكر الله عز وجل، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة في الحديث المتفق عليه. قال رحمه الله ويجمع فيها بين العشاءين. إذا وصل إلى مزدلفة السنة أن يؤخر الصلاة، صلاة المغرب يؤخرها إلى وقت العشاء ويجمع جمع تأخير قبل إيش؟ حط رحله. قال تأخيرا قبل حط رحله ندبا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جمع قبل، صلى أول شيء المغرب ثم حط الناس رحالهم ثم أقام وصلى العشاء ويبيت بها. ما حكم مبيت مزدلفة تلك الليلة؟ واجب، يجب أن يبيت تلك الليلة في مزدلفة إلى منتصف الليل. فإذا صلى الصبح، إذا صلى صلاة الفجر أتى المشعر الحرام. والمشعر الحرام هو المكان المبني عليه المسجد الآن، هو المكان المبني عليه المسجد الآن في مزدلفة. قال رحمه الله: فوقف عند المشعر الحرام. مزدلفة كلها مشعر، هناك مشعر عام وهو كل مزدلفة، ومشعر خاص وهو المسجد الذي مبني الآن. كان جبلا فهدم وبني مكانه مسجد، وحمد الله وكبر وهلل أيضا، وقرأ: فإذا فضتم من عرفات الآيتين من آخر سورة البقرة، ويدعو، يجلس يدعو قائما طبعا كما ذكرنا سائر المناسك يفعله قائم، ويدعو حتى يسفر حتى يظهر النور قبل أن تطلع الشمس. قال: ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى، فإذا بلغ محسرا وادي محسر أسرع قدر رمية بحجر. هذا إذا كان ماشيا، وإلا إذا كان راكبا يقول يحرك إيش؟ دابته. والآن يحرك إيش؟ سيارته. حديث جابر رضي الله عنه حتى يقول: حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم بطنه محسر فحرك قليلا، في مسلم. ويأخذ حصى الجمار 70 حصاة، 70 حصاة يأخذها من طريقه إلى منى قبل أن يصل إلى منى استحبابا. ويجوز أن يأخذ حصى الجمار من أي مكان، من أي مكان. فإذا أتى منى بدأ بجمرة العقبة. لعلنا نتوقف إلى هنا، وإن شاء الله نكمل الأسبوع القادم. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ندبا، كلها ندبا. إيه لو جالس مكانه يدعو ما في مشكلة. هاي أي أي ما أحد رجع لها؟ رجعت ما شو اللي وجدت؟ أي مسألة اللي ذكرنا الذي يطأ بعد التحلل الأول قبل أن يطوف طواف الزيارة، قال يلزمه أن يحرم بإحرام جديد. ما هو هذا الإحرام؟ هل هو الإحرام الذي يحرم النساء فقط أو الإحرام الكامل؟ وأيضا قبل أن تتكلم اذكر مصدرك، تبى لا تجتهد يعني. طيب تفضل. تنوخي قراءة الممتع للتنوخي لابن منجة معروف شرح المقنع. طيب لا وصلنا حين الموجود يعني كل السابق هذا صحيح وقع صحيح، فحينئذ الفاسد هو ما بقي. فإذا يعني كل القرات السابقة خلاص وقعت بإحرام صحيح، فإذا يبقى عليه أن يحرم النساء يعني، يعني يذهب بثيابه ويحرم. جميل، شوف احنا ايش اللي كتبنا هنا، يعني انت تفهم انه يحرم. ايش؟ جميل جميل اجتهادك يا محمد، اهم شيء انها كانت على ذهنك، وهذا شيء يعني يجعلك متميز في الحقيقه، ان البعض يعني ما يهتم بالبحث حتى اذا رحت البيت، مفروض مثل ما يقولون اهل الاحسان ما تليج يعني ما تعيش حتى تعرف شو اللي في المسألة تقرأ أما أنك في الدرس فقط نشيط في البيت نايم يا أحمد. طيب أنا عندي نقل من حاشية ابن حميد على شرح المنتهى، موجود عندك؟ لا بد تأخذ يا محمد، لا بد تشتريه، مجلدين عندك شيخ أحمد؟ عجيب. طيب إيش؟ لا يبيعونها، يوزع في الكويت ويبيعونها. أنا جاتني يمكن عدة نسخ تذكر. يقول ابن حميد، لأن ابن حميد هو اشترط في حاشيته أنه لا يأتي بشيء قد ذكره قبله أحد، يقول ما أجيب شيء ذكر الشيخ عثمان ولا شيخ منصور ولا ما أبدا، يعني حاشيته تحتوي على النوادر. يقول ابن حميد قال ابن نصر الله: هذا الإحرام الذي يحرم به من الحل، هل يحرم به أو هل يحرم به جميع المحظورات، أو هل يحرم به جميع المحظورات، أو لا يحرم به إلا النساء خاصة كإحرامه الذي فسد بالوطئ؟ يقول ظاهر إطلاقهم الأول، ظاهر إطلاقهم الأول اللي هو أنه لا يحرم جميع المحظورات، يعني روح الحل ويحرم، قال ظاهر إطلاقهم الأول. والثاني متجه أيضا، قاله يوسف، يوسف هذا حفيد صاحب المنتهى، حفيد صاحب المنتهى. وإلى الأول أيضا أنا ذكرت، وإلى الأول أيضا ذهب شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه يحرم من جميع المحظورات، يذهب إلى الحل ويلبس إحرامه ويحرم على نفسه جميع المحظورات حتى يطوف طواف الزيارة. نعم. هذا إذا أحسنت الشيخ أحمد، إذا تحلل بطواف الزيارة احنا رجحنا أنه لا يفسد إحرامه، لا يفسد إحرامه. يعني لو طاف طواف الزيارة وحلق ثم وطئ قبل أن يرمي فإن إحرامه لا يفسد. أهم شيء طواف الزيارة يطوفه وهو في إحرام كامل وصحيح. نعم. لا ليس بعذر، قبل نصف الليل. طيب يمكنهم عاد ما يجون آخر مزدلفة إلا انتصف الليل، عجيب، وهو في ميناء يرمي قبل منتصف الليل. والله اي والله هذا الأفضل، أو عليه هدي، عليه هدي يذبحه في مكة، ما يسمحوا لهم إلا بعد نصف الليل. لو بدأوا بنصف الليل يعني. عجيب، يعني يبدأون مبكر في التفويج، في إخراج الناس إلى مزدلفة بالقطار. بس متى يبدأ يعني انتقال الناس من مزدلفة إلى منى للرمي؟ متى يبدأ؟ بعد منتصف الليل أو قبل؟ مثل ما ذكرت جدول، لكن بعضهم قبل. أنا أذكر ذيك السنين إحنا ما دخلنا مزدلفة إلا بعد الفجر بساعتين تقريبا، باصات ما في، متعبة كانت. أنا عبد العزيز كريماني يمسح، يستلم باليد اليمنى ويشار إليه، والآن تعرف فتوى العلماء أنه يمسح فقط ولا يشار إليه إذا لم يمسح. ماشي. هل يجوز السباق؟ كيف السباق؟ السباق لعب وله، ما كيف؟ وين تعظيم شعائر الله؟ وين يعني الأولى ترك مثل هذه الأمور، قصدي إذا كانوا شباب ويتسارعون، يتسارعون لفعل السنة ولا يتسابقون؟ ما لا، الأولى ترك تعظيم شعائر الله. نعم. أحسنت. هذه يقولون أن الموجود الآن ليس هو الموضع الصحيح، فالعلم قبله أصلا، فالاحتياط أنك تسعى قبله بثلاث أمتار. ولذلك أحد الأخوة نقل لي عن الشيخ عبد الكريم الخضير، لم أتحقق منه، يقول أن هذا كان في السابق، والآن يقول يعني خلاص صلحوا العلم. وأنا سألت يعني سكرتير الشيخ عبد الرحمن ستيز، يعني مدير مكتبه، ولا عرف، وسألنا مشايخ كبار علماء عطونا حل، هل هذا صحيح؟ أيضا الآن ذكرت لهم أن بعض الأعمدة في الصفا هنا مكتوب بداية الصفا، وفي الوسط هنا بداية الصفا، كيف وين منين يبدأ الصفا؟ سألتهم أيضا، سألت هذا السكرتير الشيخ دكتور خالد، ما أنا بفرما أذكر اسمه، أكثر مرة وصلنا يعني قلنا لها شف لنا حل يعني شل منين يبدأ الصفا؟ ها الدور الثاني هي ما في مشكلة، لكن تحت فيه الأعمدة يعني بينهم يمكن 3 أمتار، وهذا مكتوب بداية الصفا وهذا مكتوب بداية الصفا. شلون بداية الصفا؟ لخبطة دي لخبطة. سألنا من هيئة كبار العلماء ما وجدنا جواب، ما وجدنا جواب. مفروض يحررون مسائل هذه، يحررون مسائل هذه وتظهر للناس. يعني في زمن الشيخ ابن عثيمين كان يقول ممر العربات، واضح واضح كان في زمنه رحمه الله، يقول إذا انتهت العربات، يعني هناك في ممر العربات تعرفون أنتم، إذا انتهت يستطيع يعني يرجع الذي يقود العربة، يقول إذا رجع هنا خلاص انتهى، هنا الصفا، بدأ الصفا هنا. الآن تغير الوضع، ما تدري وين ال... ايش اللي موجود؟ موجود الاعلام في جهه العرب نفس كلام الشيخ. الدور الثاني والثالث لا نقول الثالث ايضا. الان دخلنا في مشكله توسعه اللي هو المسعى، هل يجوز ولا يجوز؟ تعرفون خلاف العلماء المعاصرين الكبير جدا، بعضهم من كتب والف، و فيها أيضا إشكالية. وتعرفون بعض العلماء مثل الشيخ الخضير كان إلى الآن ما يسعى إلا في القديم، يعني يروح ويجي تشوفه يروح مع الناس ويرجع أيضا نفس القديم، يعني هو تقريبا يقولون 38 ذراع، يعني عرض هذا المسعى والمسعى الثاني 38 ذراع، يعني كم متر؟ تقريبا 19، أو أنا حسبتها يعني قلت أنها 12 متر هنا و12 متر أو 12 ونص تقريبا. الآن صار مسعى جديد، مسعى جديد تماما، يعني خارج المسعى القديم تماما. يعني اللي كان ذهاب وإياب في السابق صار الآن ذهاب وإياب واحد، ذهاب وإياب صار ذهاب كله وإياب كله. طبعا نقلد بعض العلماء، الشيخ بن جبرين يرى جواز، كثير من العلماء يرى الجواز، لكن تحتاج والله دراسة. المذهب مشكلة متابعين للأزرقي في كتابه حددوا بعض الأشياء، لكن ما اهتموا هم يحددون. طبعا مكة حددوها، مدينة، وادي محسر، ميناء، عرفات، كلها يحددونها إلا هذه، هذه كلامهم فيه غامض. يجب استيعاب بينهما، إيه يجب استيعاب. هو مثل ما ذكرت أحسن، لأنهم أصلا صوروها أيضا من الأقمار الصناعية، قالوا أن الصفا هذا مكانها أصلا، يعني كبيرة كانت، يعني التوسعة العرضية هذه ما في مشكلة، أهم شيء الشرع حدد لك الطول فقط، أما العرض فما في مشكلة توسع. لكن فيها يعني تحتاج إلى تأمل. أما تحت الظهر لا زال الاسترداد لا زال موجود، أي المسعى القديم كأنه موجود، يعني تستطيع أنت. لكن المشكلة إذا جيت في رمضان أو في الحج مقتل مقتل. نعم محمد، يلزمه دم على التأخير، يذبحه ويلزمه دم لو عدم يصوم 10 أيام، يصوم 10 أيام. الكفارات القاعدة عندنا أنها على الفور، يعني مجرد التأخير يضمن. أحسنت، إذا مضت أيام التشريق ولم يصم فمباشرة يفدي، إن لم يستطع يصوم 10 أيام. ولو حدث عندها المال قبل إتمام الصيام، لا يجب عليها. أصدق لو يعني صام ثم جاء يوم العيد واستطاع على الهدي، هل هذا مقصودك؟ أخر الهدي لما بعد يوم تشريق، يلزمه دم، يلزمه دم، يصوم. أخر 3 أيام قصدك، يلزمه دم، يلزمه دم، فإلا يستطع فصيام 10 أيام. لو استطاع على الهدي بعد لا، العبرة بيوم، العبرة حال التأخير، لكن هو إذا أراد، قصدك هل يجوز له أن يخرج؟ يجوز ولا يصوم، يعني يجوز ينتقل من الأدنى إلى الأعلى، لكن لا ينتقل من الأعلى إلى الأدنى. نعم، هذا آخر سؤال. الآن الدولة جاءت صحوة المرة نعم. هل يصح الواحد يروح في مسار ويرجع نفس المسار؟ مسار العين القريب من الكعبة، نعم، احتياطا مسار القريب من الكعبة، هذا الأحوط تروح وتجي فيه. ايش فيه؟ ما في مشكله. ناس راح المره. هل يصير الواحد يرجع فيه ما في مشكله؟ يروح يرجع نفس المسار. ما في مشكله. اهم شيء العرض اللي هو تقريبا 22 متر هو او 25 متر تقريبا، لا تتعدى، يعني حاول انك تكون، أنا أحيانا ما تستطيع معك أولاد، معك كبار السن، ما تقدر والله تعالى.